أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم جاهدون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف لما أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نخص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تساور عن كهفهم ذات اليمين وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا

وَلَا تَقُولَنَّ

فيها على الأرائك

سواك رجلا. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. بقول لك ايه؟ يا صالح تسمع الكلام النبي ليس يمينا حرام عليك يا شيخ. من اراد ان يحلف فليحلف بالله او ليصمت. ولو شيخ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا إنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنة ويؤمل عليها حسانا ويؤمل عليها حسانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو تصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره مزيكا الله وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له بأسوي يرصرونه هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا اللهم صل وسلم وبارك عليه مثل الحياة الدنيا كما السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمدا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا مثل الحياة الدنيا كما السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمدا. صدق الله العظيم. استمعنا حضرة السادة إلى ما تذكر من آيات الليل بإناس التي تلا على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الحاج صالح عبد الوهاب العليمي.